الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم للمساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. فهنيئا لمن جاء يتذكر عن الله سبحانه وتعالى، ولمن يبذل وقته في بيت من بيوت الله ليستمع عن الله سبحانه وتعالى وليذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة من النعم التي أنعم الله بها علينا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا. لازلنا في الدار الأخيرة ومعرفة اليوم الآخر، واليوم نتذكر مشهد من المشاهد ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر. مشهد يعني كثر فيه اللغط وكذب كثير من الناس هذا المشهد، وغال كثير من الناس في هذا المشهد وعمموه على الدنيا كلها، مشهد الشفاعة. ومشهد الشفاعة، قصة الشفاعة حديثها ثابتة وواضحة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أنكر الشفاعة وأنكر بعض الشفاعة زي الخوارج والمعتزلة، وبعض الناس غالى في الشفاعة وقال لك كله مع بعضه كله هينفع زي الصوفية وما أكثرهم في هذا الزمان الذي نعيش فيه نحن الآن. إيه الشفاعة؟ إيه قصة الشفاعة؟ الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس يوم القيامة، وفي أنواع من الشفاعات متعددة يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فده خلى الناس تقول هو يعني إيه يشفع؟ هو مش كل إنسان هيحاسب على فعله فقط، وإيه لازمة الشفاعة وكيف تنفع هذه الشفاعة؟ وخلى بعض الناس يقول لا لا لا، دي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعممة، وديت هنخليها إيه كل الناس تستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدنيا. يعني تلاقي واحد تلاقيه بيدعي كده يقول لك بحق والنبي، واحد بيقول النبي يا رب. طبعا هذا لا يجوز مطلقا، يعني ان هو واحد يقول لك بحق النبي صلى الله عليه وسلم، بحق فلان، بحق الولي فلان، بحق كذا، بحق الكعبة وغير ذلك، ويوجب على الله حقوقا ثم يسأل الله سبحانه وتعالى إجابة الدعوة بهذه الحقوق. وهذا مما لا ينبغي ولا يجوز مطلقا. وسنفصل الآن في مسألة الحلف والتوسل في وعلاقتها بالشفاعة التي استدل بها كثير من الناس على جواز ذلك وهو خطأ. الشفاعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمس لم يعطهن النبي قبلي. النبي عليه السلام ميز بخمس أشياء على سائر الأنبياء، أنه نصر بالرعب، وأنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. قال: وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يأذن له في الشفاعة. وكلمة الشفاعة يقولوا فيه وتر وشفع. إيه الوتر والشفع؟ اللي هو الإيه؟ الوتر اللي هو الواحد الفرد، الشفع اللي هو الاثنين. عشان كده احنا بنصلي صلاة الليل يقولك إيه؟ هنصلي شفع ووتر. الوتر اللي هو الواحد، الله وتر يحب الوتر، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر. والشفع اللي هو الإيه؟ ان الاثنين، اللي حاجة شفعت الوتر فجعلته شفعا، يعني حاجة ضمت الى الوتر فخلته ايه، خلته بقى اثنين، بقى زوج، ده اسمه ايه؟ شفع. فلما بتقدم طلب، الطلب ده لوحده مش هيقبل او ممكن يقبل، فانت بتقول ايه؟ نشفع فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. ان النبي عليه السلام قال للناس: لو حد من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. لو انت استطعت انك تنفع اخوك باي حاجة انفعه. لو واحد طلبك انك تشفع معاه في مصلحة من مصالح اشفع. لكن شفاعة الخلق عند بعضهم البعض تختلف عن شفاعة الخلق عند الله. ان شفاعة الخلق عند بعضهم البعض، انت ايه اللي يخليك تقبل شفاعة فلان في الدنيا؟ صاحب وجاهة، ممكن ينفعك هو بعد كده، الحياة هتاخد، فانت ايه هتشفع له النهاردة، هو هيجي لك بكرة، مكسور له، ان هو كان مقدم لك قبل كده خدمة فانت محتاج انك انت تقدم، لكن شفاعة المخلوق عند الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى لا يوجب احد عليه شيء، فان الله اله والكل عبيد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الانبياء حتى الصالحين الكل عبيد. عشان كده يقولوا في الشفاعة او شروط قبول الشفاعة ثلاث، ان الله سبحانه وتعالى لا يشفع الا من ارتضى، ولا يشفع احد الا باذنه، ولا يشفع احد الا في حد محدود. يعني الانسان مش اي حد هيشفع، ومش اي حد هيشفع فيه، ومش حد مش اي حد هيشفع لمن اذن له لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى الا في حد معين. ان لما سالوا النبي عليه السلام ماذا فعلت لعمك، عم النبي عليه السلام ابو طالب حمد دعوة طول ما كان عايش وكان حائط منيع وسد منيع امام الكفار يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، فمات على الشرك، مات على الكفر فدخل النار. فالعباس بيقول للنبي عليه السلام عملت ايه لعمك؟ فقال هو في ضحضاح من النار ولعله نال الشفاعة. قال هو في ضحضاح من النار ولولاي في رواية اخرى لكان في الدرك الأسفل من النار بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. يقولوا هو الرجل ده، احنا مش احنا اتكلمنا في أعمال الكافرين ان أعمال الكافرين لا تنفع، أعمال الكافرين تأتي يوم القيامة اللي هي الأعمال الصالحة التي يفعلونها في الدنيا فإذا بها هباء منثورة، وقدمنا إلى ما عملوا وعمل فجعلناه هباء منثورة. ومال هو هنا يقولوا كيف خفف عنه؟ يقولوا ان هو خفف عنه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يشعر بهذا التخفيف أصلا. يعني واحد بيتعذب في جهنم ويغلي منها دماغه، هو أصلا عارف هو لو كان تحت في إيه، يعني هو هيبقى فرقة معاه إذا كان تحت في إيه ولا فوق في إيه، هو العذاب يحيط به من كل جانب، لكنها إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ده وكيف يشفع وكيف يشفع الصالحون وكيف يشفع أهل الإيمان وكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا كرامة وهذا عمل صالح يفعله الناس في الدنيا فإذا بهم يجدونه يوم القيامة. الإنسان لما صاحب الصالحين في الدنيا ولما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا نفعه هذا الإيمان ونفعته هذه الصحبة الصالحة. اللي كان بيقول هو إزاي واحد هيشفع لواحد فيخرجه من درجة من درجات النار إلى درجة من درجات الجنة، أو إزاي واحد هيشفع لواحد فيخرجه من درجة من درجات الجنة إلى درجة أعلى من درجات الجنة، أو إزاي إن واحد هيشفع في أهل التوحيد من أهل الكبائر، إن واحد مات وهو موحد لكنه مات على معصية أو مات في معاصي ثم هو يخرج من النار إلى الجنة، إزاي هيحصل ده؟ فقالوا أنه نفعته صحبته الصالحة التي بذل بها في الدنيا، أن هو في الدنيا اجتهد أن يصاحب ناس صالحين، اجتهد أن يتقرب لصالحين، اجتهد أن هو يكون مع صالحين، فلما اجتهد في ذلك في الدنيا وكان هذا عمل صالح نفعته هذه الصحبة يوم القيامة. اجتهد أن يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فلما مات مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نفعته أو نفعه هذا الإيمان. نشوف كيف رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل الإيمان، وكيف رحمة الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كرم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إنه عصمه يقول وأنا أول شافع وأول مشفع. قبل ما أكلمكم على مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة المؤمنين، وهو مشهد صراحة من مشاهد الجميلة يوم القيامة، مشهد ان انت لو تقعد تفكر كده تربط المشهد ده بعلاقاتك يوم في الدنيا هتغير خريطة علاقاتك كلها، مش هتعرف تبقى علاقاتك زي ما انت عايش كده، ان هذه العلاقات تنفع وتضر، فعليك ان تغير خريطة اصحابك، خريطة معارفك، خريطة وقتك. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى في ملائكة لا تنفعها، لا ينتفع الناس بالشفاعة بها، بل إن الله لم يأذن لهم في الشفاعة. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء لمن يشاء ويقدر. يبقى عندنا هنا نقطة نقول قواعد ثلاثة في الشفاعة: إن الله يشفع من شاء في من يشاء بالقدر الذي يشاء، إن مش أي حد يشفع ومش أي حد يشفع فيه ومش أي قدر، إنها عطية من الله سبحانه وتعالى، إنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. ده اللي فجأوا به يقولوا من شفاعة الخلق وشفاعة الخلق عند بعضهم البعض وشفاعة الخلق عند الله، إن الإنسان لما بيشفع هو إنسان زيك زيه، أما الإنسان لما بيشفع بين يدي ربي فإنه ذليل، فإنه ضعيف، فإنه عاجز، فإنه محتاج، فإنه يتوسل. إن الإنسان لا يوجب على الله شيء، إنما الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء بما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: كل الله الشفاعة جميعا. قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أنهم لم يصاحبوا ولم يصادقوا هؤلاء الذين يشفعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أول شافع وأول مشفع. نيجي نقف إن الناس في عرصات القيامة على أحوال شتى. احنا قلنا أحوال المؤمنين، وقلنا أحوال العصاة، وقلنا أعمال الكافرين. في وسط عرصات القيامة الصعبة ما بين واحد واقف بقاله 50 سنة بتنطحه الأبقار والجمال، وبين واحد واقف 50,000 سنة شكل النملة، وبين واحد واقف 50,000 سنة في ظل العرش لم يشعر بها أصلا. الناس تشعر بالحر الشديد، بالتعب الشديد، بالجوع الشديد، فيذهب الناس يريدون أن يشفعوا. في البخاري يقول: فيلهمون أو فيهتمون، إن هم يقولوا طب احنا جماعة نعمل ايه، محتاجين ان احنا نحاسب، يا رب حاسبنا، الوقفة طولت، الناس في عطش شديد وفي جوع شديد، تدنو منهم الشمس، حرارة شديدة، منهم من يلجمه العرق. فيذهبون الى ادم يقولوا ابحثوا عن ادم، مين يا جماعة يشفع؟ طبيعي ان في قانون عند الناس ان ايه اول واحد، وهذا طبيعي عند الجميع ان الاول له مكانة. فيقولوا نبدأ بآدم، هو يقينا اللي ينفع يشفع. يا آدم اشفع لنا عند ربك، بلغ منا الجهد. ده شفاعة في ايه يا جماعة؟ شفاعة في ايه؟ في بدء الحساب، ان الحساب يبدأ، بعد كده جنة جنة نار نار، بس كفاية كده، الوقفة طولت قوي، سنين والناس واقفة. يا آدم اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ألا أدلكم؟ اذهبوا إلى نوح. في رواية: وإني أخطأت، لأن سيدنا آدم يسكن إيه؟ يسكن معصيته، وعصى آدم ربه فإيه؟ فغوى إنه أكل من الشجرة. فيذكر آدم عليه السلام، وانظروا كيف يتعامل الصالحون مع ربهم. انت جماعة يعني أنا آسف، يعني أنت فاكر المعصية بتاعتك في ثالثة ابتدائي؟ طب في ثالثة إعدادي؟ طب في ثالثة ثانوي؟ طب في جامعة؟ حد فاكر معصية من 5 سنين وقاعد شغلاه؟ شغلاه خايف يتحط في موقف يخزل فيه بسبب معصية تاب عنها ورضي الله سبحانه وتعالى توبته وقبل الله سبحانه وتعالى توبته، لكنه يخاف من عظمة ربه. ايه المعاملة دي بقى؟ هؤلاء يعرفون مع من يتعاملون، او انه يخاف لانه يعلم ان هذه المكانة ليست له اصلا، فلا يجترئ يعني كان ممكن يقول طب ما نحاول، هو يعني ابو البشر، هو من خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته واخرج ابليس من الجنه ولعنه وخلده في جهنم لانه رفض وعصى، رفض ان يسجد له تكريما وتعظيما لله، تكريما لادم وتعظيما لله. يعني ادم شهد كرامات ومع ذلك يقول ايه؟ انا خايف. اشفع، احنا مش بنقول لك دخلنا الجنه، مش بنقول لك ادعي لنا ان ندخل الجنه، بنقول لك اشفع ان يبدا الحساب. كل البشريه، كل البشريه ده يعني مليارات المليارات المليارات من البشر منذ خلق ادم الى يوم القيامه. اشفع لنا عند ربك فيكون نفسي نفسي. اذهبوا الى نوح، يا نوح اشفع لنا عند ربك. سماك الله عبدا شكورا، ربنا سبحانه وتعالى اهلك اهل الارض لك، ربنا سبحانه وتعالى زكاك في القران بعد مئات السنين من بعثتك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم، في القران الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى سمى الله نوحا عبدا شكورا. اشفع لنا عند ربك. سيدنا نوح يقول ايه؟ نفسي نفسي ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. سيدنا نوح خايف، خايف من غضب الله. سيدنا نوح اللي كان بيقول اني دعوت قومي ليلا ونهارا، سيدنا نوح اللي دعا قومه سرا وجهارا، سيدنا نوح اللي خاض الارض شرقا وغربا يدعو الناس الى الله، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. سيدنا نوح اللي اعلن لهم واسر لهم اسرارا، اللي عمل اعلانات في الشوارع ونزل يكلم الناس في الشوارع ونزل يكلم الناس عن مقاهي وراح الانديه، اللي عاش عمره كله 950 سنه من عمره بيشتغل في الدعوه الى الله لا يهاب احد، وكلما ذهب الى قوم استهزأوا به، بيقول انا خايف معرفش اعمل ده، يا رب بس انا انجو. واقف، واقف يوم القيامة مع الناس، واقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهو يقف في هذا اليوم. ألا أدلكم اذهبوا إلى إبراهيم. اللي أنا بحكي لكم عليه ده، المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم حكى للصحابة حتى يعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله ويبعثك ربك مقاما محمودا. قال كثير من أهل العلم أنها شفاعة، وفي أقوال كثيرة يعني أنا مش عايز أطيركم قوي، لكن جمهور أهل التفسير على أنها إيه؟ الشفاعة. يقول نوح اذهبوا إلى غيري. البشرية كلها تبحث عن إبراهيم الخليل، مليارات البشر يبحثون عن إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل معروف، معروف لدى البشر يومئذ. أنا عايز أقول لكم أن 124 ألف نبي موقفين في الموقف، 314 رسول واقفين في الموقف، لكن الشفاعة العظمى اللي هي شفاعة البشر، اللي هي المقام الذي يحمده عليه البشر، الذي يعرف البشر جميع البشر، كل البشر، كل الطوائف، كل الأديان الباطلة، كل هؤلاء الذين عبدوا مع الله شيء، كل الناس يعرفون يومئذ مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي وإني كذبت 3 كذبات. ألا أدلكم اذهبوا إلى موسى فإنه خليل الله، فإنه كليم الله. فتذهب البشرية إلى موسى، يا موسى اشفع لنا عند ربك. فيقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ألا أدلكم اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته. فيذهبوا إلى عيسى يا عيسى اشفع لنا عند ربك. فيقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد فإنه حبيب الله. فتأتي البشرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اشفع لنا عند ربك. فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم أنا لها أي سأقوم أشفع عند ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة. طب الأنبياء كلهم دعوتهم مستجابة، دعوة مستجابة خاصة بقومه. كل الأنبياء عجلوها في الدنيا. سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى دعوا لقومهم، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فإن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. ده سيدنا إبراهيم. سيدنا موسى وسيدنا نوح دعوا على أقوامهم. سيدنا نوح قال إيه؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سيدنا موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، دعا عليهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن فقرأ دعوة إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم، بكى. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يبكيك، إن ربك يقيك السلام ويقول لك ما يبكيك وربه أعلم به. فقال أمتي. فقال جبريل، فصعد جبريل ثم نزل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يقيك السلام ويقول أنه لا يسوءك في أمتك أو أنه سيرضيك في أمتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، لكن مفتاح الدعاء الذل. يقول فآتي فأسجد تحت العرش فأحمد ربي. أنا عايز أقول لكم أن المشهد ده تكرر عدة مرات. اللي أنا بحكي لكم ده مشهد إيه؟ مشهد واحد، هو مشهد الحساب، بداية الحساب. يعني المشهد ده هيتكرر نفس المشهد ده في دخول الجنة. برضو البشرية كلها تروح بعد ما الناس خلاص قضي بينهم ويفضلوا واقفين، باب الجنة لم يفتح، فتذهب أيضا إلى أول العزم من الرسل، فيكون أول من يحرك حلق الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد الشفاعة، قال فآتي فأسجد تحت العرش. فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه. يبقى رقم واحد السجود، رقم اثنين الحمد الثناء على الله. قال فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي. يقولوا الحديث ده مشكل. ليه مشكل؟ عشان الشفاعة كانت في بدء الحساب، مش الشفاعة في ان الأمة دي تدخل الجنة وتعظم وتكرم أو أن يبدأ بها الحساب. رواة الحديث نفسهم شراح الحديث ابن حجر بيقول أن هذا الحديث أشكل على البعض، لأنه لما يقول أمتي أمتي معناه أن إيه؟ أن الشفاعة هنا في مين؟ في الأمة. والحقيقة أن الشفاعة في بداية الحديث كانت فين؟ في بدء الحساب. فيقولوا أن رواة الأحاديث كانوا مهتمين بالرد على الخوارج، ان الخوارج بيقولوا ان صاحب الكبيرة بيخلد في جهنم فلا شفاعة فيه. يعني ما فيش واحد اسمها يخش، لو واحد مات على معصية اهل السنة والجماعة اعتقادهم ان ايه؟ انه تحت المشيئة، ما دام مات على التوحيد ان هو تحت الايه؟ المشيئة، فان شاء عذبه وان شاء ايه؟ غفر له. الخوارج بيقول لك لا لا لا، ده في جهنم خالدا مخلدا فيه، لان هو بايه؟ بيكفر صاحب الكبير. فبيجعله مخلدا في نار جهنم، فلا يقبلون أو فيردون أحاديث الشفاعة في أصحاب الإيه؟ الكبائر. يقول وكأن المقصود أنهم كانوا يردون على الخوارج في أنهم ينكرون الشفاعة، فأرادوا إثبات الشفاعة لكنها أحاديث منفصلة، إن في رواية صحيحة صححها ابن حجر وروايات كثيرة أخرى على مسألة إن هذه على أن الشفاعة متكررة، عشان كده العلماء يقولوا أن الشفاعة أنواع، أن الشفاعة في بدء الحساب، الشفاعة في من تساوت السيئات مع الحسنات، الشفاعة في أهل الجنة أن هم بيكونوا في مكان ثم يرفعهم الله بدعوة أصحابهم، أو الشفاعة في من دخل النار فيشفع الله أهل الإيمان فيهم، يشفع الله أهل الإيمان فيهم حتى يخرجوا من النار إلى الجنة إذا كانوا من أهل التوحيد، أو الشفاعة في أن هو يكون في درجة من درجات النار فيشفع لكنه لا يخرج من النار، لأن الله لم يأذن لأحد مات على الشرك أن يخرج من جهنم، فيكون في درجة أدنى من درجات النار. وكلها وارد بها أحاديث صحيحة. قال فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. يقولوا فتكون أول أمة تحاسب هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها آخر الأمم إكراما لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش عمره كله يبذل لله. متخيلين يعني إيه إن واحد حياته كلها كل لحظة من حياته لله؟ كل الأمم في الدنيا، كل الأمم يقولوا سقوط الحضارة أو سقوط الأمة وقيام الأمة يحتاج إلى سنين طويلة، يعني عشان أمة تسقط لها تاريخ مثلا 500-600 سنة، بتسقط في قد إيه؟ في أسبوع؟ بتسقط في أسبوع؟ لا لا، ده أجيال بتتغير عشان يبقوا ينهزموا، ثم تنشأ أجيال على الهزيمة، ثم تنشأ أجيال عاشت الهزيمة كأنها الواقع، ثم تنشأ أجيال محبطة، ثم تنشأ أجيال لا تملك ولا تفكر، ثم تنشأ أجيال رادخة، ثم تنشأ أجيال تابعة، ثم تنشأ أجيال ذليلة. ده بياخد وقت. وكذلك قيام الأمم، إن الأمة عشان تقوم بتاخد إيه؟ سنين طويلة. فكيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم أمة في عمر سنين بسيطة؟ يعني دولة الإسلام قامت في المدينة صح؟ بذل كم سنة عشان يروح المدينة؟ منهم ستة أنت ما تعرفش عنهم حاجة، دعوة سرية ثلاثة وثلاثة في الشعب اللي هو فقط صبر، فقط ناس بتضرب وناس بتصبر. كانوا بيعملوا ايه بقى في السبع سنين؟ عملوا ايه في 13 سنة عشان الله سبحانه وتعالى يقيم لهم دولة، هذه الدولة قائمة الى يومنا هذا؟ صحيح الايام دول، يقوم اهل الاسلام ثم يضعف اهل الاسلام، لكن كيف استمر الإسلام كل هذا رغم كل اجتماع قوى الشر على الإسلام؟ يا جماعة الشيطان، يعني الشيطان تمثل في صورة بشر عشان يقتل النبي عليه السلام، قال لك مش هينفع، الوسوسة مش جايبة، الوسوسة مش جايبة همها. طلع كيف استفز لهذه الدرجة؟ ده مش مرة، ده مرات، في بيعة العقبة وفي التآمر على النبي عليه يوم الهجرة وفي بدر مش عارف يمسك نفسه. كيف استطاع هؤلاء أن يقيموا أو أن يستجيبوا رحمة الله سبحانه وتعالى في إقامة هذه الأمة؟ يقول لك الدين دعوة مش دولة. كان زمان النبي عليه هاجر وزير الأوقاف، يعني بدل ما كان عبد الله بن ابي بن سلول هيبقى رئيس دوله وانما اصلا انا راجل بتاع دعوه بس صح ولا والله عجب تتعجب يعني تعجبات غريبه ان انت ما عدتش بتناقش في كليات الدين ده انت بقيت بتناقش في مسلمات الدين ان خلاص بقى يعني الناس بتطلع بتتكلم فيه ان ده مش دين اصلا واحدة طالعة بتقول لك النقاب مش في الدين بجد والله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله سبحانه وتعالى فيها تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم البشرية مقام هذا الرجل الذي عبد ربه أفضل عبادة الذي عاش عمره كله يبحث عن رضا الله بذل وصبر وجهد واجتهد ودعا وصابر ورابط وفعل أشياء لم يكن لأحد أن يفعلها قبله وتحمل كلمات صعبة وأفعال صعبة ومواقف صعبة فكرمه الله سبحانه وتعالى أيما تكريم. من الذي يخص بالشفاعة يوم القيامة؟ مين اللي هيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام دول؟ مين اللي هينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ تيجي نعمل بحث في نشوف كده مين اللي الذي يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الموحدين. ماشي، ايه دليل على الموحدين؟ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، قلت المرة اللي فاتت، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها نفسه يبقى أهل التوحيد. مين تاني اللي بيدعي بعد الأذان بيردد الأذان؟ قال من سمع الأذان ثم قال مثلما يقول المؤذن ثم قال أو سأل لي الوسيلة والمقام المحمود حلت له شفاعتي يوم القيامة. مين ثالث؟ من صلى علي صلاة، من صلى علي إذا أصبح عشرا وإذا أمسى عشرا حلت له شفاعتي أو حقت له شفاعتي. من ثالث؟ ماشي، ده أصحاب الكبائر. فين شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ ما دي هتيجي معانا. أنا بتكلم يعني أكيد مش هقول الناس يعملوا كبائر. لا، من حقت له الشفاعة بأعمال صالحة في الدنيا. أحسنكم أخلاقا، أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم. مين تاني؟ يبقى أهل التوحيد رقم 2، مجدد الأذان رقم 3، الإكثار على الصلاة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات فيها. ان اللي يهاجر او اللي هو يعيش في المدينة حتى يموت فيها. مين تاني؟ فكروا كده. حاول، هات مصطفى كده اللي عندك. الشهيد يشفع في 70 من أهله. هو يشفع كرامة له أيضا. صحب الصالح، من صاحب الصالحين حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحلت له شفاعة الصالحين. أشد الناس مناشدة لربهم يوم القيامة. هيجي معنا حديث جميل، واحد يدوب عد على القنطرة بيبص ملاقيش صاحبه وهو لسه بعدي على الصراط، فيقول يا رب فلان وفلان يا رب كانوا يصومون معنا، كانوا يصلون معنا. فيأمرهم الله سبحانه وتعالى اذهبوا إلى النار فأخرجوهم. فيذهبوا للنار فمنهم من بلغت النار ساقي، لسه واقع لسه ما لحقتش تاكله كله، فيخرجونهم ثم يذهبون فيقولون يا رب اصحابنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيأذن الله سبحانه وتعالى لهم في الشفاعة. يبقى اللي مشفوع له مين؟ مشفوع له مين؟ أهل التوحيد. والشافع مين؟ إيه؟ الشافع مين اللي هيشفع مين؟ الصاحب الصالح، الصاحب الصالح. والقدر اللي هيشفع فيه فين؟ القدر اللي يشفع فيه فين؟ القدر الذي يشفع فيه اللي هو يخرجه منين؟ من النار إلى الجنة، وقد سقط فيها على الصراط. النوع الأول من الشفاعة اللي هي شفاعة في بدل إيه؟ الحساب. والنوع الثاني من الشفاعة اللي هو شفاعة من تساوت السيئات مع الحسنات. والنوع الثالث، النوع الثالث من الشفاعة اللي زادت السيئات على الحسنات فألقي في جهنم. النوع الرابع الشفاعة من درجة في الجنة إلى درجة أعلى منها. النوع الخامس من درجة في النار إلى درجة أقل منها. النوع السادس الشفاعة في أهل الكبائر في أن يدخلن له الجنة وقد امتحشوا. الناس دخلت النار واتفحمت، اتفحمت ما عدوش موجودين، لكنهم من أهل التوحيد، كان عندهم إيمان، كانوا بيصلوا الخمسة وبيصوموا ويزكوا وأحيانا بيحجوا، لكنهم ماتوا على كبيرة مصرين عليها. ده يحصل في إيه؟ إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. فأما من يعذب منهم فإنه يدخل النار. ثم يأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة في هؤلاء بعد عذاب معين، فيخرجوا من النار ثم يلقوا في نهر يسمى نهر الحياة فيحلون. فجأة يقول لك كده شكله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالثعارير في البخاري. فقال الراوي وما السعارير يا رسول الله؟ قال الضغابيس. يعني احنا كنا فهمنا السعارير لما نفهم الضغابيس. يقولوا الثعارير اللي هو العصفور الصغير، ان هو بيبقى ضعيف هزيل. والضغابيس يقول لك لونه لون ابيض كاللؤلؤ، يقولوا نبات لونه أبيض اللون فاتح جدا. ثم يدخلون إلى الجنة ويعرفهم أهل الجنة بأنهم الجهنميون. يقول لك ده جهنمي، يعني كان فين؟ في جهنم، معروف ده كان في جهنم ثم خرج. ويأتي رجل كما روى مسلم في صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر أهل الجنة دخولا للجنة. إن الله سبحانه وتعالى يقول ادخل الجنة، فيذهب فيجد الجنة ملأة، فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى اذهب وادخل الجنة، فيأتي الجنة فيقول يا رب سكن أهل الجنة وجدتها ملأة ماليش مكان، كل واحد قاعد في بيته ومش لاقي حد، مش لاقي حتة خالص قاعد فين. الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة عرفها لهم، كل واحد داخل عارف مكانه فين وعارف أصوله وعارف بيوته وعارف حاجاته وعارف كل حاجة، فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة، يقول أتهزأ بي يا رب؟ فقال الله سبحانه وتعالى أما ترضى أن يكون لك مثل ملك الدنيا، لك مثل الدنيا وعشرة أضعاف، ده أقل واحد. وهذا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع أهل الإيمان. ثم يقبض الله سبحانه وتعالى قبضه من أهل النار. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقبض قبضه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من أهل النار، فيخرج أناس من النار ماتوا على التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثار السجود. كان إبراهيم عليه السلام ساجد، وسجد له سجد لله وجهه وعظمه وعصبه. سجد إبراهيم بجسده كله لله، فحرم الله على نار الدنيا أن تأكل من جسد إبراهيم شيء. قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، مع أنهم دخلوا النار. ده معناه أنهم كانوا إيه؟ كانوا بيصلوا، لكن الصلاة ما كانتش كفاية. قال: فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميد السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخونا إلى الجنة. شفاعة أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ابنها رحمة. ولو يعلم المؤمن ما عند الله سبحانه وتعالى من العذاب لم يأمن من النار، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم ييأس من رحمة الله أحد. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، عادوا حمما، فيلقيهم في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميد السيل. قال: فيعرفهم أهل الجنة يقولون: هؤلاء عتقاء الله من النار، يخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. فيقولون: يا رب أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. أي شيء أفضل من هذا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إن الله سبحانه وتعالى يشفع أهل الإيمان في إخوانهم، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، في أمته، في البشرية جمعاء. وهذا يدلنا على أنه ينبغي علينا أن نغير خريطة القلب وخريطة الوقت الذي نعيشه. إنك ادي وقت لهؤلاء الذين ربما يشفعوا فيك. صاحب من تنفعك أعماله الصالحة، ابحث عنه، دور عليه، قرب منه، لازمه. ما تقولش بس أنا صراحة يعني مكسوف، أصله يعني أنا لي أصحابي ومش عايز أغير أصاحب ناس تانين. هتتعب والله هتتعب، هيتعب في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقول الناس سلم سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل يا رسول الله: وما الجسر؟ جهنم يا جماعة مدينة، مدينة لو انت واقف على سقفها كده قاعها لو جه حجر اترمى من اول المدينة لحد اخرها يقعد 70 سنة، 70 سنة هينزل، ولما ينزل بيعمل جلبة، ده حجر. المدينة دي حجر جدا، كل حاجة فيها نار، فيها اكل وشرب متعبة، هنيجي معانا في وصف النار، حاجة مخيفة جدا، عذاب. يعني تخيل مدينة اسمها مدينة العذاب، وظيفتها ايه؟ انك تتعذب، اللي داخل هنا هيتعذب. يعني مفيش واحد مش تعذب، مفيش كابينة كده حد قاعد يجايب، لا لا كله بيتعذب، اكل عذاب، شرب عذاب، كل حاجة عذاب، الاشكال اللي بتشوفها عذاب، الوان بقى، الوان العذاب من كل ناحية. اللي بيخش في سجن ولا في معتقل وبيحبوا يضايقوه ويعذبوه بعض من وقته، لا لا هي كلها من اولها لاخرها عذاب، كل حاجة فيها عذاب. على هذه سقف هذه المدينة، سقف جهنم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب جسر. الجسر ده منين لفين؟ الجسر ده من ارض القيامة الى القنطرة، دي ارض تانية. الجسر ده لازم تعدي عليه، هتعدي فين؟ هتعدي على جهنم، لازم تشوفها كده وانت معدي، حتى اللي هيخش الجنة لازم يعدي عليها، يبص كده من بعيد يعرف ربنا نجاه من ايه، يشهد الحق. قال: وما الجسر؟ قال: ضحض مزلة. قال له دي حاجة كده مزفلطة، كله بيقع، مزلة. قال: فيها خطاطيف وكلاليب أدق من الشعر وأحد من السيف. جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. تخيل أنك هتمشي لو أنت عندك حبل ما بين عمارتين أو برجين هتمشي عليه، وتحتك نار، وانت ماشي في كلاليب بتجيبك، يعني انت مش ماشي كده ايه، مش ماشي امن بقى ويعني ماسك في الناحيتين، ده انت ماسك وكلاليب. قال: وحسك فيها شويكة، كور كده فيها شوك بتتلقى على الناس وهما بيعدوا، يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين. واحد كان اول ما الطاعة بتيجي قدامه بيطلع يجري، واحد اول ما الطاعة تيجي يقول لك ايه، طب نقعد بس ونصبر، نشرب شاي ونركز ونفكر تاني، وطب بس عشان نبقى هادين كده. يا جماعة الطاعات فرص، الاوقات فرص، العبادات فرص، الصحبة فرص. ابو بكر الصديق لم يضيع فرصة، ما تضيعوش الفرص، انها حقا فرص، لحظات تؤثر في عمرك، اغتنمها. ما تقولش قدامي كتير ممكن اعملها بعد كده، مش هتعملها. اللي كانوا بيسارعوا الى الطاعة في الدنيا يمروا يوم القيامة كايه؟ كطرف العين. يعني طرف العين يعني عمل كده، يعني ما بين غمضة عين الراجل عدى من على الصراط. ايه ده؟ عدى من على الصراط كله؟ انت لو ماشي بسرعة، لو رايح على طريق سريع مثلا من بلد لبلد في مكان طريق فيه يعني تقدر تمشي فيه بسرعة، مش هتعرف تتجاوز المدينة، مش هتعرف تتجاوز المدينة مثلا في دقائق. يعني لو انت بتلف حوالين المنصورة او حوالين اسكندرية عشان يعني تمر بس على الطريق المحيط الدائري اللي حواليها ده، هتاخد وانت ماشي مسرع جدا هتاخد دقائق. تخيلوا واحد هيمر على جهنم اللي هي لو وضعت فيها الارض لوسعتها، يعني مكان يسع مليارات البشر، ومع ذلك هو هيمر على كل هذا المكان بايه؟ في طرفة عين. ايه اللي خلاه يمر بطرفة عين؟ ايه السرعة دي؟ مع عربية سريعة؟ كله هيعدي بنفسه، كله هيعدي بنفسه، مش حد هيعدي مع حد، كله لوحده. ايه المسابقة في الدنيا الى الطاعات، المسارعة في الدنيا الى الطاعات، ان المسارع في الدنيا الى الطاعات يفاجأ انه يمر يوم القيامة ايه؟ كطرفة العين، في اقل من طرفة العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والبرق. يبقى في واحد يمر كطرفة العين، واحد يمر كده كالبرق، واحد يمر كريح. يبقى دي درجات، هو ريح بطيء سريع جدا بس اسرع منه ايه؟ طرفة العين. قال وقد طير العشاء، حاضر حاضر دي واحد بس. قال وقد طير وكأجاويد الخيل. قال فناج مسلم ومخدوش مرسل، يعني في واحد هينجو وفي واحد هيتخدش بس هيكمل، وفي واحد ايه هيقع ومكدوس في نار جهنم. نكمل بعد شيء ان شاء الله. ذاته مستدام على بيد الذين اصطفى ثم ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله تعالى في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه ولا ركبتيه، فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحد مما أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحد، يقول الله سبحانه وتعالى ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها شيئا. هؤلاء أهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى ارتضاهم وارتضى دعائهم أيضا يوم القيامة. إن واحد دعوته مش بس هتبقى في الدنيا، ده له أيضا دعوة يوم القيامة، وينفع بها صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب أنفعهم لصاحبه، إنك أنت لما تبقى صاحب كويس انفع أصحابك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينفع أصحابه بل ينفع أمته. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه يشفع لمن دخل النار من أمته في أن يدخل الجنة، فيقول يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخره تحت العرش، ثم في بقى الشفاعة دية هي شفاعة إخراج الناس من النار. قال فيقول يا رب أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة. قبلك المؤمنين قال إيه؟ قال دينار ونصف دينار، إنما أصلا قال إيه؟ شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخير ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، في رواية فانتظر ما شاء الله أن ينتظر، ثم ينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة يبقى السعيرة ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل. إنما السلام أخرج من كان في قلبه شعيرة وأخرج من كان في قلبه ذرة، لكنه يوم القيامة حريص فيعمل إيه؟ فيأتي فيسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. الطبري في قول الله سبحانه وتعالى بذكر ربك مقاما محمودا أورد أثار أنه يجلسه على عرشه بين يديه. يقولوا أن المقام المحمود قلتكم اختلف فيه إن, إن, إن قال هذا هو المقام المحمود، إن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يخصه يوم القيامة بأنه يشفع مرات ومرات ومرات ومرات، وكلما عاد عاد، أنه يقول على عرشه زي ناقة الله زي بيت الله، أنه هذا مقام مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم لبذله لتعبه لجده اصطفاه الله سبحانه وتعالى على العالمين. قال فأرجع فأخره تحت العرش فأحمد ربي بتلك المحامد وأخر ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان فيه ما كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. فانطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لو مررنا بالحسن راوي الحديث وهو متوار في منزل فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك. بيقول الكلام حسست ان انا ايه انا محتاج اتاكد من الحديث ده، سمعه من مين؟ من أنس. فحابب ان هو فعلا ده هيحصل. قال فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فكنا يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هيه. فحدثنا بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع فقال هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذه. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. ثم قال ثم أعود رابعة فأحمد ربي بتلك المحامد وأخر ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم. إن الله سبحانه وتعالى يخرج يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، وهذه كرامة للتوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، ثم يقول الله شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين. الناس في الشفاعة على أضرب، المشركون والنصارى والمبتدعة. ده كتاب تحوية شرح العقيدة التحوية لابن أبي العز الحنفي، كلم حتة مهمة قوي احنا بنحتاجها في هذا العصر. يقول والمشركون والنصارى والمبتدعة من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. إن النصارى واليهود بيعتقدوا أن هناك من ينفع عند الله، وغلاة الصوفية والصوفية بيقول لك أن فلان ده ممكن يدخلني الجنة. حقيقة هذا خطأ، لأن الله احنا قلنا شروط الشفاعة ايه؟ لا يشفع إلا لمن أذن له، في من ارتضى بالقدر الذي يرضى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء حقيقة دخلوا النار أصلا، حسبوا على أعمالهم. وهؤلاء دخلوا الجنة أصلا، حسبوا على أعمالهم. لكن الشفاعة هي إكرام الله سبحانه وتعالى، وحقيقة هي ليست فقط تكريم لهؤلاء المؤمنين والأنبياء والصالحين، إنما هي أيضا